وجاء كلاهن ومن Thank you. فهو في عيشة راضية جنة عالية قطوفها Yeah. إنها خير من أجل الليلة لأنها حفل خير من لاد الرسول المصطفى حبيب الله ومجتباه محمد رسول الله سيد الرسل أجمعين عليهم صلوات الله ورحمته وبركاته.